قرأنا في جريدة المسلمون مقالا لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين يقول إن المتعاقد في بلد أجنبي غير بلده لا يجب عليه الصيام، فما صحة هذا القول؟ أفتونا جزاكم الله خير. هذا قول بعض العلم أن المتعاقد الذي لم يستوطن إنما تعاقد أو جاء طالب العلم ثم يرجع إلى بلده أنه له حكم مسافرين في الإفطار وفي القصر وعليه قضاء الصوم، ولكنه قول لبعض أهل العلم والجمهور من العلماء هو الذي عليه الفتوى أنه لا يقصر ولا يقصر، بل عليه يصوم مع الناس وعليه يتم مع الناس لأنه في حكم المستوطنين. والذي ثبت هذا عند جمهور أهل العلم أن الإقامة عند الأكثر ما زاد على 4 أيام لها حكم الإقامة التامة، عليه يتم ويصوم. وغلب بعض أهل العلم 15 يوما، وجمهور أهل العلم على أن الإقامة المانعة ما زاد على 4 أيام إذا نواها وعزم عليها أتم ولا يخطئ. وعلى المتعاقدين والطلبة في أي مكان أن يصوموا في رمضان وأن يتموا الصلاة ولا يقصروا، لأنهم بهذه الإقامة الطويلة لا يسمون مسافرين. أيوه.